بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، ولم يحصر الله ورسوله طرق العدل في أمور معينة، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهو من الدين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله بشيء من الاختصار والتصرف، والحافظ ابن القيم رحمه الله يتكلم عن السياسات والعمل بمقتضى ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصول الأئمة الأربعة ما يتصل بهذا الموضوع، وكلام أهل العلم وخلاف أهل العلم في مثل هذه القضية. من الناس من يقصر ذلك على ما ورد في الكتاب والسنة، يعني العمل بما ورد في الكتاب والسنة فقط، ومن الناس من يتوسع ويضع من النظم والقوانين المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء في شريعته، ما لا يحتاج إليه، فإن في الشريعة غنية عنه، فهذا باطل. وهناك نوع لا يخالف مقتضى الشرع وتدعو إليه الحاجة بحسب الزمان والمكان، نعم، فهذا حيث يتوصل به إلى الحق والعدل وإقامة دين الله تبارك وتعالى وشرعه فلا إشكال فيه، وهذا له صور تأتي إن شاء الله تعالى وأمثلة متنوعة. لكن من أجل أن يفهم مثل هذا في مثل هذه السياسات، عمر رضي الله تعالى عنه في وقت من الأوقات منع المؤلفة قلوبهم من النصيب الذي لهم في الغنيمة، عفوا في الزكاة، باعتبار أن الله أعز دينه، ولكنه لم يلغي الحكم الشرعي، لكن رأى أن لا يصرف هذا السهم في ذلك الوقت. فهذا من السياسات التي هي من سنة الخلفاء الراشدين، ما ألغى الحكم، ولكنه رأى أن هذا الوقت الذي أعز الله فيه دينه لا يحتاج إلى صرف المال لهؤلاء من أجل استقطابهم وتأليف قلوب هؤلاء نحو الإسلام، لكن الحكم باقي، أن لهم نصيبا من الزكاة، أن لهم سهما يخصهم في الزكاة، إما لدفع شرهم وإما لاستمالتهم نحو الإسلام. فعمر ما ألغى هذا الحكم، ولكنه ترك إعطاء هؤلاء لسياسة رآها رضي الله تعالى عنه لا تخالف الشرع. وقل مثل ذلك في إيقاعه الطلاق لما توسع الناس وكثر ذلك في زمانه، تساهلوا وتعجلوا أمرا جعل الله عز وجل لهم فيه فسحة ومهلة وسعة، فصاروا يوقعون الطلاق الثلاث دفعة واحدة، فعمر رضي الله عنه أوقعه عليهم. فهذا من باب سياسة الراعي للرعية بما يحصل به إصلاحهم والارتقاء بهم وزجر الناس عما لا يليق، فهذا لا إشكال فيه. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة ما استطاع أن يزيل جميع الأمور التي كان ينكرها، لكن كان يتدرج في ذلك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكان له سياسة في الإصلاح شيئا فشيئا، فبدأ بنفسه وأهل بيته، وكان يأخذ من قرابته الواحد بعد الواحد، فيأخذ ما أخذوه من بيت مال المسلمين فيرتدع آخرون، وإذا نفر الناس من الحق الذي أقامه فيهم فتح لهم شيئا من السعة في الدنيا، فينفرون من هذه ويركنون لهذه، فكانت سياسته معهم بالإصلاح بحسب المستطاع بهذه الطريقة، ينقلهم شيئا فشيئا. وتوفي رحمه الله وما استطاع أن يقيم كل ما كان يصبو إليه من العدل والحق الذي يؤمن به، فهذا كله متعلق بأمر السياسة. وهذه السياسة الشرعية نحتاج إليها حاجة ماسة اليوم، ولكن يحتاج العبد أن يكون تصرفه أولا، أن تكون تصرفاته أن يبتغي بذلك وجه الله، هذا المطلب الأول، كله نية صحيحة خالصة. الأمر الثاني أن يعرف حقائق الدين، وإن كان جاهلا بذلك فإنه يكون له لجان شرعية جيدة وعالمة بشرع الله تبارك وتعالى، فيعرض عليهم ما يعرض له. الأمر الثالث أن تكون التصورات صحيحة عند هؤلاء، يعني يتصورون الإسلام ويعرفون الإسلام ويقرون به على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو، لا يكون مشوها في نفوسهم. وبعد ذلك ينظر عبر هؤلاء العلماء فيما يمكن أن يؤجل أو يؤخر أو يترك لمدة من الزمان، وما الذي يبدأ به وما أشبه ذلك، هذا يحتاج إليه. انظروا الآن اللغط الكثير الذي يحصل في مثل تونس أو في مثل مصر، مثل هؤلاء يعني حينما يقولون في بعض البلاد بأنهم لا يطبقون شرع الله أو أنهم لا يطالبون بجعل الشريعة من مواد أو المواد التي يرجع إليها هذا الدستور أو من المرجعيات لهذا الدستور، فضلا عن أن يطالبوا بتطبيق شرع الله، ويزعمون أن الناس غير مهيئين لهذا وأنهم بحاجة إلى أمور إلى آخره. وحينما يتحدثون عن التبرج والاختلاط والحريات بإطلاق هكذا، أقول هناك فرق بين أولا من يكون قصده الإصلاح لكن هناك أمور يقول أعجز عنها، هذا الأول، الشرط الأول أن يكون يريد الإصلاح للإفساد. الأمر الثاني أن يكون هذا الإنسان تصوراته عن الدين صحيحة. أما إذا كان منحرفا هو يتصور الدين بطريقة مشوهة أصلا، فإذا قيل له تقصد التدرج أنت حينما تترك هذه الأوضاع من السفور والتبرج وأنواع المنكرات في البلد ونحو ذلك، يقول لا، هذا هو الإسلام، يقول هذا هو الإسلام، ليست مرحلية ولا تدرج. هذه مصيبة، هذا معناها أنه ما فهم الإسلام، أن فهمه للإسلام فيه خلط، فهذه مشكلة كبيرة. فهو لا يريد أن يطبق الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يطبق دينا منحرفا. وبعض هؤلاء وصل بهم الأمر إلى أنه يرون حتى الحدود الشرعية أن هذا محل أخذ رد، وأن القضية تتغير بتغير الزمان كما يقول بعض كبار هؤلاء المنحرفين أمثال الترابي. فهذا أمر، هذا شرط. ثم بعد ذلك ينظر عبر علماء ثقات ما الذي يمكن أن يؤجل وما الذي يمكن أن يقدم وما الذي يمكن أن يؤخر وما الذي تعجز عنه قدر الناس وإمكاناتهم في ذلك المكان. فهذه أمور إذا وجدت بعد ذلك يبقى الخطأ في الاجتهاد، ويكون محل تفاوض وتناصح وتذاكر لا تراشق ولا اتهام. إذا وجدت هذه الأمور، صحة القصد، صحة الفهم، وأيضا معرفة الدين والشرع، يعني يكون عالما بذلك، ما يتكلم بجهل، يكون علماء هم الذين يقررون هذه القضايا الكبار. بعد ذلك يبقى القضية، هناك اجتهادات قد يخطئ في هذه ويصيب في هذه، وكل يؤخذ من قوله ويرد. والإنسان إذا بذل جهده، إذا كان أهلا للاجتهاد واجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، فهذا لا إشكال فيه. فنحن نعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام في أرض مصر ما استطاع أن يحكم بشريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، ولهذا قال الله عز وجل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فقانون الملك في مصر لو طبقه على أخيه الذي جعل السقاية في رحله كانت العقوبة لا ليس أن يأخذه، وإنما هي عقوبة أخرى تعزيرية وربما غرامة أو نحو ذلك ويرجع مع إخوانه. فالله عز وجل يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني ما يضمه إليك لو طبق عليه قانون الملك. فقانون الملك إذن هو يختلف عن شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم. فما كان يوسف صلى الله عليه وسلم مع تمكنه في أرض مصر وصار هو العزيز، ما كان يستطيع أن يقيم ما يريد من العدل. وقل مثل ذلك في النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له، وما كان ما استطاع أن يحكم بشرع الله عز وجل في أرض الحبشة، لم يكن له أعوان. وقد تكلم الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذه الأمثلة بعينها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهناك من استطاع أن يصلح أشياء مثل عمر بن عبد العزيز وعجز عن أشياء، لكن نحن نقول ينبغي للإنسان أن يكون له قصد صحيح، وأن يفهم الإسلام فهما صحيحا، وأن تقرر مثل هذه الأشياء في التدرج وسياسة الناس بهذا عبر علماء. أما أن يتكلم من لا علم له ولا بصر ويكون مفاهيمه أصلا عن الإسلام خطأ ومشوهة ويقول هذا هو الإسلام ولسنا نتدرج، فهذه لا شك أنها مصيبة وتجر على الأمة مصائب وأمور وتحسب على الشرع، والله المستعان. نعم تفضل. عفى الله عنك. قال رحمه الله: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء. الأول رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا. الثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل، فمن سلم من هاتين الآفتين فلتهنه السلامة. يقول: احذر من أمرين لهما عواقب سوء. الأول رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب، يعني إذا جاءك الحق فاقبل، فإنك إذا انصرفت عنه وأعرضت وأدرت له ظهرك فقد تعاقب بتقليب القلب، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني بصائرهم. ليه؟ انظروا السبب: كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة حينما طرق أسماعهم، هذا معنى الآية. وكثير من الناس من لا يفهمها على وجهها، انتبهوا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لماذا؟ تقول مثلا: أنا أفعل لك هذا كما أنك فعلت، لأنك فعلت كذا. واضح؟ ونقلب أفئدتهم، قلوبهم، وأبصارهم، يعني بصائرهم، فلا يرون الحق، بصائر القلوب، كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء نسأل الله العافية عاقبهم الله عز وجل على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل في مثل هؤلاء: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إيش أكثر من يكلمهم الملائكة ويحيي الله لهم الموتى، يقومون يكلمونهم ويحشر لهم كل شيء، ومع ذلك ما يمكن يؤمنون. لماذا؟ لأن الله قلب أفئدتهم وأبصارهم عن الحق. فالإنسان إذا جاءه الحق، سمع عن الله، أحد نصحه، أحد ذكره، عرف حكما شرعيا، فعليه أن يذعن ويقبل وينقاد. وفي الأمثال المعروفة، أمثال الأمم، أن الفرص لا تطرق بابك مرتين، فقد تطرق الباب أول مرة، فإذا أعرضت عوقبت بتقليب القلب. الثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط، يعني سمعت الله أكبر فالله أكبر من كل شيء، أكبر من جهاز الجوال اللي في يدك، وأكبر من الكمبيوتر، وأكبر من جلوسك مع أهلك وأولادك، وأكبر من كل شيء. فإن العبد قد يعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل، كما قال الله عز وجل: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فلما تثبطوا عن الأمر في وقته وحينه عاقبهم الله عز وجل بذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: الفعل إذا كان منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة فهو المحرم، فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه، ومراتبه في الكراهة بحسب ضعف المفسدة. هذا إذا كان منشأ للمفسدة. طيب، قبل أن نجاوز هذه الجملة، الأشياء التي في هذه الحياة الدنيا، في هذه الدار، كما يقول الشاطبي رحمه الله، لا يوجد فيها مصلحة محضة، والمصالح هي اللذات وما في معناها، ولا يوجد فيها مفسدة خالصة من كل وجه. هذه قاعدة الأشياء التي في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى ما فيها من ألوان اللذات في الحياة الدنيا. الطعام، هل يوجد لذة خالصة من كل وجه؟ ما فيها شوائب، هذا يقول يجيب الكوليسترول، وهذا يسبب أنواع من الأمراض، وهذا يجيب السكر، وهذا يجيب كذا، وهذا خطير في كذا، وهذا في كذا، اللحوم لها أثار كذا، وكل شيء. ما في الحياة هذه الدنيا شيء يعتبر لذة خالصة ومصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة. كما أنه لا يوجد مفسدة محضة. يعني الخمر، ماذا قال الله فيه؟ خمر الميسر، قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالخمر مثلا، يقولون في ضمن في مضامين ذكر المنافع، يقولون تشجع الجبان، يصير شجاع، إذا شربها رأى أنه فوق الناس فيقبل على الأعداء ويفتك بهم. والبخيل يجود، ينحر لهم الإبل ويطعمهم الطعام، وهو قبل ذلك لا يخرج من يده شيء. فهذه من جملة المنافع. لكن بما أنه لا يخلو شيء من مفسدة، ولا يتمحض شيء لمصلحة في هذه الحياة الدنيا، إنما اللذات الكاملة في الآخرة والمفاسد الكاملة في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. من دخل النار فليس له أدنى مصلحة بذلك، ومن دخل الجنة فليس فيها أدنى مفسدة، لا مرض ولا هم ولا تعب ولا ملل ولا. إذن إذا كان الأمر كذلك فالعبرة بما غلب، العبرة بالغالب. هذه القاعدة الشرعية، خلافا لما يقوله أصحاب البرمجة العصبية، يقول انظر إلى الكأس، أن تنظر إلى الفارغ ولا تنظر إلى المليان، حتى لو فيه عشر الكأس انظر إليه. كيف انظر إليه؟ العبرة بما غلب. إذن الخمر سننظر إليها بهذا الاعتبار ونقول هات الخمر، انظر إلى الجزء اللي فيه المصلحة، تستطيع أن تقترب من الشيء. هكذا يزعمون، ويصدقهم بعض من لا بصر له بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العبرة بما غلب، هذا في الناس وفي الأشياء التي يتعاطاها الناس ويتناولونها في الذوات والأعيان والمعاني والفعال، العبرة بما غلب. فالمصالح الراجحة هي المعتبرة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البقر بأن لحومها داء وأن ألبانها شفاء. هل المقصود أن الغالب عليها الداء؟ لو كان كذلك لكانت محرمة، ولكن فيها مقارنة بغيرها من اللحوم المباحة فيها نسبة الداء أكثر من غيرها، لكن الغالب عليها المصلحة. انظر كما قال في مراقي السعود: وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغربي. يعني ما أحد أفتى بتحريمها، مع أن هذا العنب ممكن يعصر خمر ولا لا؟ زراعة العنب، زراعة الفواكه، أليست تعصر فتكون خمرا؟ هل قال أحد من العلماء يحرم زراعة العنب والفواكه؟ لأن احتمال نسبة 3% أو 1% أو 1 من مليون يعصرونها خمر؟ ما أحد قال بهذا، قالوا مباحة. لماذا؟ لأن العبرة بما غلب، واضح؟ وقل مثل ذلك بيع السيارات، يقول قد يستعملها الإنسان في أمور محرمة، نقول لكنها الغالب عليها الانتفاع المباح، ومن ثم يجوز للإنسان أن يبيع السيارات للناس. لكن إذا عرفت أن زيدا بعينه سيستعملها في الحرام، يحمل عليها الخمر مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا يباع له، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اختلاط الرجال والنساء في البلد الواحد، لا أعني يختلطون في مكان عمل أو نحو ذلك، لا، أقصد أنهم يسكنون في البيوت بلد فيها رجال ونساء. ما قال أحد من العلماء كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا المثال، يقول ما قال أحد أن النساء يعزلن في حصن عليه سور وباب من حديد وضع عليه حارس ذو شيبة، لأن هؤلاء الرجال والنساء اللي يسكنون في البلد الواحد يمكن هذا يواعد هذه ويمكن آخر يلقي عليها ورقة وإلى آخره. هذا مثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. هذه مفسدة محتملة ولا لا؟ تقع، ولكن المصلحة من سكن الناس وإقامتهم في البلد الواحد، الرجال والنساء يتجاورون في البيوت الأسر، أعني ما أعني الاختلاط في مكان عمل ولا، فمثل هذا مصلحته غالبة، واضح؟ فهنا يقال لا، لم يقل أحد من العلماء أنه يجب عزل الرجال عن النساء في البلد، فالنساء يكن في حصن لوحدهن والرجال بمنأى عنهن، وإذا بغى امرأته يذهب ويطلبها عن طريق هذا الحارس. هل يوجد أحد قال بهذا؟ ما أحد يقول بهذا، لاحظتم؟ فإذا العبرة بالغالب في باب المصالح والمفاسد، ما غلب فيه المفسدة فهو حرام، ما غلبت فيه المصلحة فهو المعتبر الحلال، هذا النوع الأول، واضح؟ وأما إذا كان مفضيا إليها، نعم، وأما إذا كان مفضيا إليها فإن كان الإفضاء قريبا فهو حرام أيضا. أي المفضيا إليها يعني أنه يوصل إلى المفسدة، هذا الإفضاء سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى فيما يتصل بسد الذرائع في الأصول التي اعتمد عليها الأئمة الأربعة في مذاهبهم وفقهم، سيأتي الكلام على سد الذرائع. فهذا المفضي هو الذريعة، فإذا كان إفضاؤه إلى المحرم كثيرا، يعني هو ليس بمحرم في نفسه ولكنه يفضي إلى ذلك كثيرا، فمثل هذا يكون إيش؟ يكون محرما. قال مثل الخلوة بالأجنبية والسفر بها ورؤية محاسنها، فهذا في نفسه ليس بمحرم، يعني ما حرمه الشارع لذاته ولكنه حرمه لأنه يوصل إلى مفسدة غالبا، فكان محرما. اختلاط الرجال بالنساء هذا محرم، لماذا؟ لأنه يفضي غالبا إلى مفسدة. ولهذا تجد الأشياء التي حرمها الشارع على نوعين، نوع هو مفسدة في نفسه أو منشأ المفسدة، الشرك بالله عز وجل، الزنا، شرب الخمر، أنواع الفواحش، فهذا محرم وهو منشأ المفسدة، السرقة، وهناك أشياء تؤدي إلى هذا. فالله حرم على النساء التبرج، أن يبدين زينتهن وأن يخضعن بالقول، لماذا؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض. ونهاهن عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، تضرب برجلها يسمع صوت الخلخال، هذا حرام ولا حلال؟ هذه كلها محرمة، هل هي محرمة لذاتها؟ لا، لأنها تؤدي إلى الفاحشة، تؤدي إلى المنكر. ولهذا كان الغناء رقية الزنا، القضايا المتعلقة بالشرك، ذرائع الشرك، البناء على القبور، تجصيص القبور، الصلاة إلى المقابر، هل هو محرم لذاته ولا لأنه يفضي إلى محرم؟ لأنه ذريعة إلى الشرك فحرم، فهذا من باب الذرائع. وعندنا التصوير، هل هو محرم لذاته ولا لأنه ذريعة للشرك؟ هذا أشد، محرم لأمرين، الأول لذاته لأنه مضاهاة لخلق الله، والثاني أنه ذريعة من ذرائع الشرك. فمن قال بأن التصوير الحديث هذا لا ليس فيه مضاهاة لخلق الله وسلمنا له جدلا، تبقى العلة الثانية أنه من ذرائع، من الذرائع إلى الشرك، واضح؟ فحرم لهذا، فحتى لو ما هو مضاهاة لخلق الله فإنه لا يجوز لأنه من ذرائع الشرك. فهذه أشياء حرمت لا لذاتها ولكن لغيرها. يقول فهذا القسم يسلب عنه اسم الإباحة وحكمها، وإن كان الإفضاء بعيدا جدا لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها، كخلوة ذي رحم ذي الرحم المحرم بها وسفره بها وكنظر الخاطب، فإن قرب الإفضاء إلى آخره. الآن الخلوة الناس المحارم، الخال والعم والأخ بأخته وابن الأخ، وهذه يوجد من لا خلاق له، من قد يفعل ما لا يليق، أليس كذلك؟ وينظر بريبة أو يفعل أمورا محرمة، لكن هذا قليل لأن الفطر تأبى ذلك. فهذه المفسدة ما اعتبرها الشرع، مفسدة قليلة بعيدة نادرة، فألغاها الشارع، وسيأتي الكلام على المصالح والمفاسد أيضا. فمثل هذه أهدرت، وبقي الأقارب من ذوي الأرحام المحارم يجوز لهم أن يختلطوا ببعضهم المحارم وأن يسافر بها وما إلى ذلك. لكن إذا كانت المفسدة، لاحظ الكلام الأول، فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه، ومراتبه في الكراهة بحسب ضعف المفسدة، واضح؟ ضعفت هذه المفسدة فهذا هو المكروه. مثل ماذا؟ فيه مفسدة لكن لم ترقى إلى مستوى التحريم، مثل إيش؟ اختلاط إيش؟ غير هذا، ها؟ كيف؟ وشو؟ ها؟ غيره؟ النوم بين العشاءين يكره، في نهي، والبخاري ذكر بابين متعاقبين في هذا، فإذا لأنه قد يفضي إلى تضييع صلاة العشاء، فإن وجد ما يوقظه فلا بأس، فيكون مكروها بهذا الاعتبار، النوم لأنه يفضي إلى مفسدة وهي تضييع صلاة العشاء. لكن هل هذا الإفضاء غالب؟ الآن لو كان هذا هو الغالب لكان محرما، لكنه ضعف هذا الإفضاء لكنه ليس بنادر فصار مكروها. لاحظت؟ مثل إيش؟ نعم، مداعبة الشاب لزوجته وتقبيلها في نهار رمضان، الأصل أنه مباح لكنه يفضي إلى أمر محرم وهو الجماع بالنسبة للشاب، فلذلك يقال يكره لهذا أن يداعب زوجته. لكن إن علم أنه إن داعبها لا يملك نفسه، شو يكون الحكم؟ يكون محرما. لاحظت؟ بحسب قوة الإفضاء. وهكذا نظر الخاطب، هو ينظر إليها مع وليها بحضرة وليها، فهذا رجل أجنبي ينظر إليها، والصحيح أنه ينظر إلى ما يعجبه منها فتخرج حاسرة الرأس وليس عليها عباءة، فهذا الإفضاء قليل بعيد، فمن هنا كان مباحا بل مشروعا، وأهدرت المفسدة هذه القليلة في مقابل المصلحة العظيمة اللي هي أن ذلك مظنة أن يؤدم بينهما وأن يحصل توافق بين الزوجين. يقول فإن قرب الإفضاء قربا ما فهو الورع. الورع هذا نوعان، ورع واجب من المحرم وورع مستحب. مثل إيش الأشياء اللي نقول ينبغي الإنسان يتورع منها؟ مثل ماذا؟ إيش؟ بعض التعاملات المالية التي لا نجزم بتحريمها لكن يخشى أن توقعه في بعض الأمور المحرمة أو نحو ذلك، فنقول يتورع من هذا خير له. ومثل إيش؟ مثلا المشاهدات والأشياء التي في يعني بعض القنوات يقول التي تحتمل، فنقول لو تورع منها لكان خيرا له. ومثل إيش؟ نحن لا نريد أن طبعا نقف عند الأمثلة ونحقق كل مثال، لكن من يرى أن هذا يجوز وفي نفسه منه شيء فالورع أن يتركه، واضح؟ لكن من الناس من يرى التحريم، نعم، المشتبهات يتورع منها، واضح؟ نعم. يقول الورع، هناك ورع بارد وهو أن يتورع من شيء لا يصح التورع منه، كالذي يتورع من الجلوس في المكان البارد ويقول أخشى أن يكون على حساب نعيم الآخرة، واضح؟ أو يتورع مثلا من أن يتورع مثلا من الأشياء ما لها ليس لها مجال في التورع أصلا، كالذي يعني يتورع من إيش؟ يعني الجوال، أي أحد يتصل عليه ويزعج المصلين وهو بزعمه يتورع من أن يلمسه حتى لا يزعج الناس لئلا يكون هناك حركة في الصلاة مثلا، بصرف النظر عن الأمثلة، لكن هناك ورع بارد في أشياء أوضح من هذا. مثل إيش؟ مثل إيش؟ أكل اللحم. أكل اللحم مثلا، يتورع من أكل اللحوم باعتبار أن هذا يعني إيش؟ فيه من الثراء ومنها يسبب لإيش؟ الترف؟ الترف يعني. يعني ماشي، غير هذا. نعم نيش؟ طيب غيره؟ ها؟ لا، الأخ يقول أنا لا أريد أن أحقق الأمثلة في هذا، إنما أقرب لكم الصورة بس. نعم، يعني ورع بارد. على كل حال، صور الورع كثيرة التي تدخل هذا تحت هذا النوع الذي يقال عنه الورع البارد، مثل لو أن هذا الإنسان يتورع أن يأكل عند الناس ولا يقبل ضيافة أحد، خاشية أن يكون في مكاسبهم شيء، يقال هذا ورع بارد. وهذا يتفاوت أيضا، فبعض الناس قد يتورع من الكتابة في قلم المكتب، يكتب فيه لو رقم هاتف، وهو مضيع ليأكل الحرام الصريح، ويتورع من هذه الأشياء اليسيرة، يقال هذا ورع بارد. واضح؟ هذا ورع بارد. يتورع من الاستياك في نهار رمضان أو في وقت الصوم، يقول أخشى أن يدخل شيء يتحلل من هذا السواك إلى الجوف، قال هذا ورع بارد. وهكذا في أمثلة وصور كثيرة. طيب، يقول وهو في المراتب على قدر قرب الإفضاء وبعده، وكلما قارب الإفضاء كان أولى بالكراهة والورع حتى ينتهي إلى درجة التحريم. يكفي هذا. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل عندكم سؤال؟ تصوير أول شرك وقع في العالم، ما كان سببه؟ أول شرك في العالم وقع، ما كان سببه؟ الصور. الفتنة في الصور، هل تكون حينما تكون رسما باليد قد لا تكون مطابقة للواقع ولا جذابة، أو أن تكون مطابقة للواقع بصورة فوتوغرافية ملونة، أو تكون بحركة وصوت، أي الفتنة أعظم في الصورة؟ كل ما كانت أكثر مطابقة للواقع ولا كانت أبعد؟ ها؟ كل ما كانت الصورة أكثر مطابقة للواقع كانت الفتنة بها أشد. ومع تطاول الزمان فإن هذه الصور تأسر الناظرين، وهذا مشاهد في الصور القديمة التي ينظر إليها الناس في المتاحف وغيرها قبل نحو 100 سنة وأكثر، يقفون أمامها طويلا يتأملون كل التفاصيل، أليس كذلك؟ فالعلة موجودة، وتساهل الناس في هذا للأسف خلال 10 سنوات هذه تساهلا كبيرا، والذمة لا تبرأ بهذا. طيب تفضل. في إيش؟ ويسأل يقول إذا اختلف عالمان في نازلة من النوازل، هل هذا يقتضي التبديع أن أحدهما يبدع الآخر؟ أو أنا أقول إذا كان كل واحد من هؤلاء العلماء استفرغ وسعه، بذل جهده في التوصل إلى الحق وطلبه من مظانه الرجوع إلى الكتاب والسنة وما ينبغي الرجوع إليه، ففي هذه الحال فإنه بين أجر وأجرين، وغاية ما هنالك أنه يقال أخطأ، وتكون المذاكرة والمناصحة بين أهل العلم، لا تصل الأمور إلى هذا أطلاقا. لا، هذا اللي ذكرنا كلام ابن القيم، هؤلاء الذين يتبرعون بنشر، أنه لا يصح هذا، يبين الخطأ، يناقش مناقشة علمية. نعم، هو كما قال الشوكاني نقل عن بعض علماء اليمن في العلماء إذا اختلفوا يقول يحصل بينهم محاورة ومناظرة وما إلى ذلك، والعوام لا يدركون هذه الأشياء. يقول وتبقى المشكلات للطائفة التي في النص، لا صاروا علماء، يعني هم لا زالوا متحصرمين، العنب قبل أن يتزبب يكون حصرما. نعم، فقبل أن يستوي يكون كذلك. فالشاهد أنه أن هؤلاء يقول الفئة التي في الوسط لا هم من العوام ولا من العلماء، يقول هؤلاء هم سبب الشغب دائما والمشكلات والفتن، ليس عندهم نضج العلماء وليس عندهم جهل العوام بحيث لا يدركون شيئا، لهم بعض البصر والتمييز لكن ما نضجوا، فتقع المشكلات والتراشق والاختلاف يتسع للأسف الشديد. نعم، هو يختلف. الأخ يسأل يقول هل يصل إلى الابتداع بالدين، يعني الورع البارد؟ أقول في بعض صوره نعم، لو جاء إنسان وقال أنا أتورع من الزواج، واضح، أو لما يشغل عن مثلا من طاعة الله وعبادته وبعض الناس، أو أتورع عن أكل اللحم، أو أتورع عن كذا، فنقول هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من البدعة. يقول أنا أتورع من مخالطة الناس لأني لا أسلم، يتورع فلا يخالط الناس فيعتزل تماما، نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أشياء ما تصل إلى البدعة، واضح، مثل ما نقول هذا الإنسان الذي يتورع نعم من أن يتصل بتلفون المكتب اتصال داخلي، ما له قيمة، ماذا يكون أثر هذا الاتصال، وهو مضيع يأكل أموال الناس، فيقال هذا ورع بارد، هذا ورع بارد. وقل مثل ذلك، الآن لو جانا إنسان مثلا في المسجد وقال أنا أتورع، نعم أنا أتورع من الجلوس على هذا الكرسي، لماذا؟ لأنه وضع لكبار السن ولأصحاب العلل والأمراض وما إلى ذلك، وأنا سليم معافى فأنا أتورع منه، فنقول إن كان لا حاجة إليه ما أحد يجلس عليه فهذا ورع بارد، واضح، هذا ورع بارد. نعم، ومثل لو أن هذا الإنسان قال أنا هذا الكأس مثلا وضع في المسجد من أجل أن نشرب فيه الماء، أنا احتجت أن أغسل يدي بعد ما أكلت في الإفطار مثلا تمر أو شيء من هذا القبيل، يقول لا هذا وضع للشرب، فهذا ورع بارد، واضح، هذا ورع بارد بصرف النظر عن الأمثلة، قد يعني نتفق على مثال وقد نختلف في أمثلة، لكن المراد اتضح أن من الورع ما لا يصح، ما لا يكون له أدنى وجه. نعم، العين يعني لما تتمثل ثم تنتقل بطريقة غيبية إلى المصاب، واضح، يسمونها، لازال العوام يسمونها نفس، فلان فيه نفس، إيش معنى النفس؟ ها؟ الحسد، العين أصابته نفس. نعم، فهذه هي المقصود بالنفس الناطقة التي تنتقل، إصابة بالعين يعني، لأن نفسه كما يقول ابن القيم في كتبه الأخرى يقول تتكيف بكيفية معينة فينتقل ذلك منها بإذن الله وتقديره، وابن القيم يذكر أشياء عد الله أعلم بها، يقول بأنها تخرج من المواضع الرقيقة في الجسم، ولهذا أمر في الوضوء أن يغسل مغابنه، أن يتوضأ ويغسل مغابنة، والمغابن هي مثل باطن الركبتين، المواضع الرقيقة في الجسم وداخلة الإزار، نعم، لأن العين تتسلل منها فتغسل فيكون له أثر. أما هذا الذي يأخذونه من أثر الكأس اللي شرب منه أو النوى أو يمسحون الطاولة اللي جلس عليها أو كذا، فهذا أثره ضعيف، أثره ضعيف. ولو كان له أثر فعلا مفيد، فالأصل في الطب، الأصل في الرقى أنها من باب الطب، والأصل في الطب الإباحة، أنه يجوز هذا لا إشكال فيه، لكن الأثر ضعيف. قال له توضأ. نعم شيخ، بالنسبة للاستعانة بالجن المؤمنين فيما يقدرون عليه كفك السحر مثلا. نعم، هو يسأل يقول عن حكم الاستعانة بالجن المسلمين لفك السحر ونحو ذلك. قال هذا أنواع الجن، أحيانا يقومون بخدمات من غير طلب، فهذا لا يكون الإنسان ملوما، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يأتون بخبر المعارك، يأتي وقد كنسوا الدار، غسلوا له الثياب ووضعوها على المنشر ونحو ذلك، فهو لم يطلب منهم هذا، فهذا نوع. النوع الثاني ما كان بطلب، طلب أمور محرمة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. النوع الثالث ما كان بطلب أمور مباحة ببذل محرم يبذله لهم، فهذا أيضا حرام. النوع الرابع ما كان بطلب أمور مباحة من غير بذل، فهذا غير مأمون بحال من الأحوال، لأن هؤلاء لا يقدمون له شيئا عادة إلا بشيء ولو بعد حين، فيستدرج، فقد يوقعونه بأمور من عبادتهم، تقرب إليهم والذبح لهم، ولربما هددوه، ولربما آذوه، ولربما تلاعبوا به ويعطونه معلومات وأشياء غير صحيحة، ويزعمون له أنهم من الملوك الجن، أو أنهم من كذا، وأنهم من المردة، وأنه قد جاءه كذا وصرفوا عنه كذا، وأنهم فعلوا وقاتلوا دونه، وأمور لا يدري ما حقها من باطلها. ما رأيت أحدا تعاطى مع هذه الأمور فأفلح أبدا، على كثرة من رأيت الناس اللي يقولون ذهبنا وجئنا وسافرنا وقابلنا ورقينا وفعلنا، عند هؤلاء اللي تستعينون بالجن، ما رأيت أحدا منهم أفلح وحصل مطلوبه إلى ساعتي هذه، بل ما سمعت مقالة أحد منهم إلا تذكرت قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يتلاعبون بهم وينتقلون من علة إلى علة ومن علة إلى علة ومن وهم إلى وهم في طريق طويل لا يدرى منتهى. نعم يقول هل يكتفى المسجل بقراءة سورة البقرة؟ أما بالرقية فلا، يرقي وينفث ويرقي بنية ويقرأ بنية الرقية، وأما قراءتها في البيت كونها تطرد الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ فيه، يقرأ سورة البقرة، فإذا وجد قراءة المسجل فالذي يظهر أنه أن ذلك يحصل، وإن كان الأفضل والأحسن أن يقرأها أهل البيت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأذكار، أخذناها عنه، تلقيناها عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول أحبكم في الله، حبك الله، شبابا أصحاب، ما كلامه واضح، يحسب على المستقيمين، وهو يضع صورة في تويتر أو الفيسبوك وغيرها، أرجو ذكر الحكم والتنبيه من هذه الظاهرة. أنا أقول هذه التصاوير سمعتم ما فيها، وينبغي على الإنسان أن يتحرز، والمسألة ليست سهلة، يعني هناك أدلة تدل على أن هذا من أكبر الكبائر، وأمر يدور بزعمك بين الإباحة وبين كونه أكبر الكبائر، فما حاجتك فيه؟ يقول أنا أتابع موقع هذا السيلة لأمس، إذا أذن مؤذن يعني مؤذن آخر، إذا سمعه يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فيتابعه فيما هو حق، جيد، أو أعني بالحق هنا المشروع، فإذا قال كلاما غير مشروع فلا يتابع فيه، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال إذا سمعتم النداء، نفس الشيء إذا كان الأذان المشروع فإنه يتابعه في هذا للإطلاق الذي في الحديث، والصلاة والأذان خير ما عمل الناس، جيد، لا يتابعهم فيما لا يكون مشروعا في الأذان. نعم، طيب يكفي هذا والله أعلم.